كذلك في باب المصافحة مسلسل آخر ينتهي التسلسل إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صافحت بكف هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنس صافح تلميذه التابعي، والتابعي صافح تلميذه التابعي، وهكذا إلى أن وصل التسلسل إلى مشايخ حوالي 40 أو 50، صافحني كل واحد منهم بيده وحدثني في هذا الأمر. من صافحني أصافح من صافحني أصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. من صافحني أصافح من صافحني أصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. من صافحني أصافح من صافحني أصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. من صافحني أصافح من صافحني أصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. من صافحني أصافح من صافحني أصافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة. الحديث المسلسل المصافحة فطلي حديث المسلسل بالرؤيا، أي شخص حصله مصافحة عن شيخ وهذا الشيخ صافح شيخه وهو صافح شيخه بدون قطع كان من عباد دخول الجنة.